ايه السؤال هذا؟ سأل قبل ايام ويقول احنا بنعرف من يعني خلال كلام الشيخ انه السنه المراه كلها عوره يعني، وخاصه امام النساء كمان لها مقدار معين اللي تكون شرف بعض الاشرطه، انه الصدر بدون بدايه النحر والعضد ومكان الخلخال. فبيقول الان في التغسيل هل نفس الشيء ولا ممكن يعني بغض النظر عن بعض الشيء؟ يعني المرأة تغسل المرأة نفس الشيء مثل الرجل مثل الرجل. طيب يعني بين السرة وال مش كل الجسم يعني. لا بقول مثل الرجل عورته حية وميتة بين السرة والركبة، والمرأة فما يتسامح بشيء أكثر من هذا. بس ما يقال مثلا فخذوا مدام ميت معليش. كمان المرأة عورتها حية كعورة ميتة. طيب الآن أختي اللي بدها تغسلها بدها يعني على نفس نظام وهي حية، بدها تغطيها كلها وتغيفها وهي مغطاة. اي نعم شيخنا، هذا كلام شرحه وتوضيحاته في لكم واضح الشيء فيه سواء في بالنسبة للباس.